هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. يقول الله عز وجل لقد، وهذه يعني الآية مؤكدة بهذا التأكيد، اللام وكذلك قد، اللام موطئة للقسم تفيد التأكيد، وكذلك قد تاب الله يعني قبل الله توبة النبي والمهاجرين والأنصار. ومعنى قبول الله عز وجل لتوبة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه قبل إذن المنافقين أو بعض المنافقين في تخلفهم عن الغزو، فهي كقوله سبحانه وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وبعضهم قال إنما بدأ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من باب التبرك بذكره، وأنه مأمور بالتوبة كما المؤمنين مأمورون بالتوبة حتى يكون قدوة لهم، لأن هذه الآية فيها تهييج وحض على التوبة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وهذه الآية نزلت في غزوة تبوك، وهذه الغزوة تسمى غزوة العسرة وجيشها يسمى جيش العسرة، وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من الأمر في سنة مجدبة وحر شديد وعسر من الزاد والماء، وأصابهم ما أصابهم في هذه الغزوة من الجهد والعنت. والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة بمعنى خرجوا معه في زمن العسرة، والساعة هنا تطلق بمعنى الزمن ليس ساعة بعينها، إنما الزمن الذي خرجوا فيه يعني لهذه الغزوة. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، وذلك أن بعضهم حصل منه تردد في الخروج وعدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى عصمه وحفظه ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. والرأفة أرق من الرحمة، ورحمة الله عز وجل لا شك أنها يعني رأفة خاصة به ولا حد لها، وكذلك رحمته سبحانه وتعالى. فهذه الآية فيها دليل على الحث على التوبة، وأن المؤمن يحتاج إلى التوبة في كل وقته وفي كل حال، يحتاج إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما علم من هؤلاء الصفوة من المهاجرين والأنصار الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى عصمهم وثبتهم على دينه ونفى الشك والريب عن قلوبهم. ومن صور ما أصابهم في تلك الغزوة ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى تبوك في قيض شديد، فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرته فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، إن الله عز وجل قد عودك في الدعاء خيرا، فادع لنا. قال: تحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى مالت السماء فأظلت ثم سكبت، فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها، جاوزت العسكر. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى قصة الذين خلفوا، وهم الثلاثة المعروفة قصتهم، وهم كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية. هؤلاء الثلاثة قعدوا عن الجهاد وتخلفوا عن الغزو إلى عذر، ولكن صدقهم أنجاهم عند الله سبحانه وتعالى. ولما عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، جاءه المعذرون ممن يعتذر بصدق وممن لا يعتذر، أما هؤلاء فلم يكن لهم عذر وصدقوا مع الله سبحانه وتعالى، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلفهم، بمعنى أخرهم، يعني وعلى الثلاثة الذين خلفوا معناها وعلى الثلاثة الذين خلفوا، كما قال كعب بن مالك، وليس تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذي ذكر مما خلفنا بتخلفنا عن الغزو، ليس هذا المعنى، وإنما هو عمن خلف حلف له واعتذر إليه فقبل منه. واضح؟ المعنى يقول: وكنا خلفنا أيها الثلاثة حتى قضى الله فيه، فبذلك قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. واضح؟ يعني بمعنى أنه هجرهم. والحديث المذكور في صحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد في قصة توبة الله عز وجل على كعب وصاحبيه، مما رواها كعب بنفسه، فهي يعني تفسر هذه الآية التي ذكر الله عز وجل: وعلى الثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع الذين خلفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخر شأنهم حتى يقضي الله عز وجل وأمر المؤمنين بهجرهم وعدم تكليمهم وحتى رد السلام عليهم وغير ذلك. وهذه من المحنة التي أصابتهم، والبلاء الذي ابتلوا به بلاء عظيم ومحنة شديدة، ولكن الله عز وجل أنجاهم بصدقهم وصدق وإخلاصهم في توبتهم. وهذه 50 ليلة، 50 ليلة هجرهم نبيهم وهجرهم المؤمنون. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، بما وسعت على سعتها ضاقت عليهم، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فإن سبحانه وتعالى له يعني المفزع، وإليه المفزع سبحانه وتعالى. ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم قبل الله عز وجل توبتهم ليستمروا عليها ويستقيموا على العمل الصالح. إن الله هو التواب الذي يقبل توبة عن عباده الرحيم بهم سبحانه وتعالى. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي اصدقوا والزموا الصدقة تكونوا مع أهلك وتنجوا من المهالك ويجعل لكم فرجا من أموركم ومخرجا. والأحاديث في الأمر بالصدق كثيرة جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. وقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعة وترك المعصية. وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين، فهذه الآية حث على الصدق وبيان فضيلته، وكذلك مخالطة أهل الصدق الذين هم أهل الصلاح وأهل الاستقامة. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن أردت أن تكون مع الصادقين فعليك بالزهد في الدنيا والكف عن أهل الملة، أي السوء. ثم قال الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يعاتب المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، من أهل المدينة ومن حولها من أحياء العرب، ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل له من المشقة، فإنهم نقصوا أنفسهم من الأجر، لأنهم لا يصيبهم ظمأ وهو العطش، ولا نصب وهو التعب، ولا مخمصة وهي المجاعة، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، يعني ينزلون منزلا يرهب عدوهم، ولا ينالون من عدو نيلا، أي منه ظفرا وغلب عليه، إلا كتب الله لهم بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرهم، وإنما هي ناشئة عن أفعالهم، أعمالا صالحة وثوابا جزيلة، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يضيع أجر المحسنين، لا تبطل هذه الأعمال، إنما يكتب أجرها عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذه الأشياء إذا عملها الإنسان، وإن كان هي يعني مما يترتب على الجهاد والقتال في سبيل الله، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لهم بها عمل صالح لو عملوها. ثم قال: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. يعني ولا ينفق هؤلاء الغزاة في سبيل الله نفقة قليلة ولا نفقة كثيرة، ولا يقطعون واديا في السير إلى عدوهم إلا كتب لهم، يعني إلا كتب لهم هذه الأعمال ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وذلك كما قال يعني ابن كثير رحمه الله: وقد حصل لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه من هذه الآية الكريمة حظ وافر ونصيب عظيم، وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة النفقات الجليلة والأموال الجزيلة، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة. كان عثمان هو أكثر ما من جهز. ثم قال: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم يرددها مرارا. لو تلاحظ في قوله سبحانه: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيء إلا كتب لهم به عمل صالح. قال: إلا كتب لهم به، بهذه الأشياء، عمل صالح. والآية الثانية قال: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، إلى أن قال: إلا كتب لهم، لم يقل به أو بها. لماذا؟ يقول: لأن الأعمال الأولى صادرة عن القدر ليست عن أنفسهم، واضح؟ أما في الآية الثانية أعمال صادرة عنهم. إذا قال: ولم يقل ها هنا به، لأن هذه أفعال صادرة عنهم، ولهذا قال: ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. والفرق بينهما يعني واضح. قال قتادة في قوله سبحانه: ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، ما قال: ما ازداد قوم في سبيل الله بعدا من أهليهم إلا ازدادوا من الله قربا. ثم قال سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا بيان من الله سبحانه وتعالى لما أراد من نفير الأحياء مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فإنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا، وقال تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. قالوا: فنسخ ذلك بهذه الآية، أو فنسخ ذلك بهذه الآية. وقد يقال إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلها: وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا كلهم ليتفقه الخارجون مع الرسول صلى الله عليه وسلم بما ينزل من الوحي عليه وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان من أمر العدو، فيجتمع لهم الأمران في هذا: النفير المعين وبعده صلوات الله وسلامه عليه تكون الطائفة النافرة من الحي إما للتفقه وإما للجهاد، فإنه فرض على الأحياء. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يقول: ما كان المؤمنون لينفروا جميعا ويترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحده، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني عصبة، يعني السرايا، ولا يتسروا إلا بإذنه، فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا: إن الله قد أنزل على نبيكم قرآن وقد تعلمناه، فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيهم بعدهم ويبعث سرايا أخرى. فذلك قوله: ليتفقهوا في الدين، ليتعلموا ما أنزل الله على نبيهم وليعلموا السرايا إذا رجعت إليهم لعلهم يحذرون. وهذه الآية فيها دليل على فضل التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، بل إن هذا الجهاد العظيم لا يقوم إلا بالعلم، لأنه يحتاج إلى علم ويحتاج إلى توجيه ويحتاج إلى فقه في الدين، قسمة هذه المغانم وتقسيم الجيش والفيء وقبول الصلح ونحو ذلك، كلها خاضعة لمسائل العلم. والمقصود من طلب العلم هو أن يرفع المرء الجهل عن نفسه والجهل عن غيره، وأن يعبد الله عز وجل على بصيرة. وهذه الآية دائما يذكرها أهل العلم في فضل التفقه في الدين. ثم قال الله عز وجل يعني معنى الآية: وما كان المؤمنون لينفروا كافة للجهاد. فلولا نفر من كل فرقة، يعني الطائفة منهم عصبة منهم، من كل فرقة منهم عصبة منهم ليتفقهوا في الدين، ثم إذا رجعوا ينذروا قومهم لعلهم يحذرون من الأشياء التي جاء فيها النهي، الأشياء التي جاء فيها النهي. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. ولذلك أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين في جزيرة العرب، ثم بعد ذلك نصارى الشام، ثم بعد ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خرج المسلمون لنشر دين الإسلام ولجهاد من أشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد تكلم يعني ابن كثير رحمه الله في تفسيره كلاما ماتعا، ولكن نريد أن نفهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، يعني بمعنى ليس بمقدوركم أن تقاتلوا المشركين عامة، ولكن قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، يعني يقاتلوا الكفار أولا فأول، الأقرب فالأقرب. وليجدوا فيكم غلظة، غلظة في المقال وغلظة في القتال، واعلموا أن الله مع المتقين، معية حفظ ومعية رعاية وتأييد منه ونصر سبحانه وتعالى. أمر تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا فأول، الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام. ولهذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتال المشركين في جزيرة العرب، فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة والطائف واليمن واليمامة وهجر وخيبر وحضر موت وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب، ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجا، شرع في قتال أهل الكتاب، فتجهزوا لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب وأولى الناس بالدعوة للإسلام لكونهم أهل الكتاب. فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجذب البلاد وضيق الحال، وكان ذلك سنة 9 من هجرته عليه السلام. ثم اشتغل في السنة 10 بحجته حجة الوداع، ثم عجلته المنية صلوات الله وسلامه عليه بعد الحجة 81 يوما، فاختاره الله لما عنده، وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر رضي الله عنه، وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل يعني ينحسر، فثبته الله تعالى به، فوطد القواعد وثبت الدعائم، ورد شارد الدين وهو راغب، ورد أهل الردة إلى الإسلام، وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغام، وبين الحق لمن جهله، وأدى عن الرسول ما حمله، ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدة الصلبان، وإلى الفرس عبدة النيران، ففتح الله ببركة سفارته البلاد، وأرغم أنفس كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد، وأنفق كنوزهما في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الإله، وكان تمام الأمر على يد وصيه من بعده وولي عهده الفاروق الأواب شهيد المحراب أبي حفص عمر بن الخطاب، فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين وقمع الطغاة المنافقين، واستولى على الممالك شرقا وغربا، وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعدا وقربا، ففرقها على الوجه الشرعي والسبيل المرضي. ثم لما مات شهيدا وقد عاش حميدا، أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان شهيد الدار، فكسي الإسلام بحالة رئاسته حلة سابقة، وأمدت في سائر الأقاليم على رغاب العباد حجة الله البالغة،

وقوع المصائب ومن وقوع الشر على الناس أن هذا ذكرى له تذكرة، يعني المصيبة إذا وقعت على المؤمن تجعله يرجع إلى الله عز وجل رجوعا قويا ويزيد إيمانه، وأن هذه المصيبة ما وقعت إلا بذنب ولن ترفع إلا بتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء المنافقون فإنهم لا يعبون، بمعنى أنها تصيبهم هذه المصائب وعذاب الدنيا ولا يرجعون إلى الله عز وجل، لا تحصل منهم توبة ولا يحصل منهم يعني تذكر. فلا يتوبون مما مضى ولا يتذكرون فيما يستقبل، يعني من أحوالهم. ولا شك أن الأمر يرجع إلى سوء الزمان وإلى كثرة الفتن والمحن، وأن هذه الفتن والمحن في أصحابها من أهل النفاق والزندقة ومن أهل الفسق والفجور، كما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزداد الأمر إلا شدة ولا يزداد الناس إلا شحا، وما من عام إلا والذي بعده شر منه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. هذا كذلك إخبار من الله عز وجل عن حال المنافقين، إذا أنزلت سورة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر بعضهم إلى بعض، إن يتلفتون فيما بينهم. هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، أي تولوا عن الحق وانصرفوا عنه، وهذا حالهم في الدين، لا يثبتون عند الحق ولا يقبلونه، وكذلك لا يفهمونه، كما قال الله عز وجل: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم عن فهم الحق بأنهم قوم لا يفهمون. وهذا الأمر إنما هم منهم، انصرافهم جازاهم الله عز وجل بقصدهم، بسوء قصدهم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفهمون. إذن فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون عن الله خطابه، ولا يقصدون لفهمه ولا يريدونه، بل هم في شغل عنه ونفور منه، فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه. أما حال المؤمن إذا أنزلت سورة فإنه يستبشر بها ويزداد إيمانه بها ويضيف علما إلى علمه وفقها إلى فقهه، مما يقربه إلى الله عز وجل ويدنيه إلى كرامته. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة بهذه الآيتين العظيمتين التي يذكر الله عز وجل منته على أهل الإيمان بأن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم، قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من جنسكم وعلى لغتكم، لم يكن جنيا ولم يكن أجنبيا عنكم ولم يكن ملكا من الملائكة، بل جعله من أنفسكم تفهمون لغته ولا تستوحشونه، كما قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم منكم تعرفون نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته، ولذلك لقد جاءكم رسول من أنفسكم لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية، بل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها، ولهذا جاء بشريعة سمحة كاملة يسيرة على ما يسرها الله سبحانه وتعالى، رفع الله عز وجل عن هذه الأمة الآثار والأغلال التي كانت على قبلهم من الأمم، فجاء بهذه الحنيفية بالشريعة السمحة. عزيز عليه ما عنتم، كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، كذلك جاء في الحديث إن هذا الدين يسر. وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما أو يذكر لنا منه علما. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم، على لسانه عليه الصلاة والسلام. وكذلك كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع، سيطلعها منكم مطلع، ألا وإني آخذ بحجزكم أن تهافتوا في النار كتهافت الفراش أو الذباب. فالله سبحانه وتعالى من علينا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، يعني حريص على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأهل الإيمان رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، لا ليس بفظ وليس بغليظ. قال: ولو كنت فظا غليظ القلب فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لفضوا من حولك. فالله عز وجل وصفه بأنه رؤوف رحيم بالمؤمنين. فإن تولوا يعني أعرضوا عما جئتهم به فقل حسبي الله، الله كافي، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، أي هو مالك كل شيء وخالقه، لأنه رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات، وجميع الخلائق من السماوات والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون بقدرة الله تعالى، وعلمه محيط بكل شيء، وقدره نافذ في كل شيء، وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى وتقدس. فهذه الآية من الآيات العظيمة التي ينبغي أن يعني أن نتذكرها دائما، لنزداد حبا بالنبي عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم أيها الناس رسول منكم، رسول من أنفسكم يتلو عليكم آيات، رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه، يعني يروى مرفوعا ويروى موقوفا عن أبي الدرداء، وهو صحيح موقوف، ولكن مثل هذا الحديث له حكم الرفع، واضح. وهو قوله: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات إلا كفاه الله ما أهمه. آخر هذه السورة سورة التوبة، الذي يعني استطلعنا على كثير من فوائدها ومعاني آياتها الكاشفة عن صفات المنافقين وعن أوصافهم التي كانوا عليها، وما يعني تأذى به المؤمنون منهم ومن كيدهم ومن مكرهم. فهم عدو داخلي مزعج ومؤذي، يحدث القلائل ويحدث المشكلات بين المؤمنين. وهذه السورة فيها تحذير عام من هؤلاء الصنف من الناس، الذي وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث خلال أو 4 خلال: إذا حدث كذب، أو 5 خلال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا استؤمن خان، وإذا عاهد فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه خلال كلها لهذه الطائفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شرهم وأن يبعد شرهم عن المؤمنين وعن المسلمين. وبإذن الله تعالى في هذه الليلة ليلة 29 من شهر رجب عام 40 و400 ألف انتهينا من تفسير هذه السورة. وبإذن الله تعالى سنقرأ في تفسير سورة الأعراف. فسأل الله عز وجل العون والسداد والفهم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.